السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة أيها الأخوة الحضور على التأخير، فلأمر خارج عن إرادتنا. نواصل في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ونحن الآن اليوم مع كتاب مع باب الطيرة وما يتعلق بها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 85 بعد 100، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ والجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. نعم، الطيرة هي التشاؤم ببعض المخلوقات، كالتشاؤم بالطيور، ما يسمى بالسوانح والبوارح والقعيد والنطيح. السانح هو الذي يأتي من الشمال، هذا يتشاءمون به، والسانح يأتي من اليمين قد يتفاءلون به، والقعيد يأتي من الخلف وهذا يتشاءمون به، والنطيح يأتي من الأمام وهذا أيضا يتشاءمون به، وهذا موجود حتى عند العرب في الجاهلية. والتشاؤم والطيرة من أخطر الأمور التي تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ارفع الصوت يا أخي. فهذا التشاؤم أمره خطير، قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن هذا الأمر يمنعه من حاجته أو يجعله يقدم عليها، وهو محرم. وقد أورد الشيخ رحمه الله بعض أورد آية وبعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن. تفضل. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما، هذا رد على الكفار الذين قالوا تطيرنا بكم، فرد الله عليهم بقوله: لا، إنما طائرهم، أي قدرهم وحظهم ونصيبهم عند الله، فإن الطيرة معارضة للقدر، فقوله: لا، إنما طائرهم عند الله، إنما قدرهم عند الله، هو الذي قدر الأشياء وأجل الآجال وقدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد يتشاءمون، بعضهم يتشاءم إذا رأى اسما سيئا. يقال إن أحد الشعراء في العصر العباسي إنه إذا جاءه اسم طيب يحرفه حتى يصبح اسما سيئا، فذات يوم جاءه رجل اسمه حسن فقدم وأخر حتى صار اسمه إيش؟ نحس، فتشاءم به، وهذا في غاية التشاؤم الذي قد يؤدي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وعلة ذلك أنه إنكار للقدر واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية أخرى: ولا نوء ولا غول. العدوى انتقال المرض من شخص إلى آخر، ونفي العدوى هنا في هذا الحديث المقصود به رد ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بنفسها بدون قدر الله عز وجل، هذا هو المعترض عليه. وأما حقيقة وجود الأسباب التي قد تنتقل بها الأمراض فهذا موجود بقضاء الله وقدره، والناس تجاه الأسباب هذه على 3 أقسام: قسم ينكرون الأسباب وهم الجبرية وعلى رأسهم الأشاعرة، وقسم يبالغون في الاعتماد على الأسباب وهم بعض المشركين ومن قلدهم، وقسم يقولون يثبتون السبب والمسبب ويقولون إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا كما قال الله جل وعلا وآتيناه من كل شيء سببا. فالله خالق الأسباب والمسببات، والأسباب والسبب هو في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود، وفي اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من وجوده وجود ولا ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فالله تبارك وتعالى هو اللي رتب الأسباب وخالق الأسباب والمسببات، فيجب أن نسلك الطريق الوسط وهو أن نعتقد أن الأسباب نافعة إذا أراد الله عز وجل، وقد لا تنفع. على سبيل المثال انظر مثلا إلى ما في العسل من شفاء بنص القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، فقال التي هي ماذا؟ شرطة محجم أو شربة عسل أو ماذا؟ أو كية نار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي قد استطلق بطنه، فقال أسقه عسلا، فسقاه فلم ينتهي، وسقاه كلما سقاه لم ينتهي. في المرة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب إيش بطن أخيك. صدق الله وكذب بطن أخيك. ولذلك الأمراض قد لا تشفى بالأسباب لأنها لم تصب أمرا أراده الله عز وجل، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات كما تعلمون. فلا عدوى ولا طيرة، إذن الطيرة التشاؤم ببعض المخلوقات، بعضهم إذا طن الذباب عند أذنه تشاءم به، وإذا سمع صوت الغراب تشاءم به، وإذا رأى بعض المناظر تشاءم به، وهذا كله بلاء خطير يجب على المسلم أن يتخلص منه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة هي البومة، وكان العرب يتشاءمون بها لا سيما إن جاءت أمامهم أو سمعوا صوتها، ويزعم بعضهم أن أرواح الناس توجد في هذه البومة وأن هذه أرواح الموتى، فإذا نعقت تشاءموا بها. ولذلك يقول قائلهم يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة ماذا؟ اسقوني. أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. وهذا كله من التشاؤم بالمخلوقات المحرم الذي قد يصل إلى درجة الشرك، إذا ردته عن حاجته فهو شرك أكبر. ولا هامة، قلنا الهامة البومة، طائر البومة. ولا صفر، كان بعض الجاهليين يتشاءمون بشهر صفر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يذهبون للتجارة فيه والعياذ بالله، وهذا كله من التشاؤم المحرم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في هذا الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، لا سيما إن أمضتك أو ردتك. قال ابن مسعود معقبا وما منا إلا ولكن، ما معنى هذا الكلام؟ يعني وما منا إلا وقد يجد في نفسه شيئا من ذلك، لما لكن الله يذهبه بماذا؟ بالتوكل. نعم قد يخطر بالبال بقلب خواطر، والخواطر يؤاخذ بها العبد أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فالخواطر لا يؤاخذ بها العبد ما لم يتكلم بها أو يعملها. وما منا إلا ويجد في نفسه شيئا من ذلك، لكن المؤمن المتوكل على الله يذهب كل ذلك بمجرد أن يتوكل على الله حق التوكل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما معنى ما أمضاك أو ردك؟ إذا حملك على المضي في قضاء حاجتك أو ردك عن المضي في قضاء حاجتك فهذه الطيرة المحرمة والتي قد تصل إلى الشرك أحيانا. نعم. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الطيرة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم، إذا اعتقد أن لهذا الأمر تأثيرا في المضي أو عدم المضي فهذا هو الشرك بعينه. طيب، ما الحل إذا خطأ هجم عليك مثل هذا الخاطر؟ ماذا تقول؟ تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، أي لا قدر إلا قدرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لا إله غيرك، لا معبود سواك، ولا خير إلا خيرك، أنت الذي تأتي بالخير وتأتي بماذا؟ بالشر، كل ذلك يجري بقضائك وقدرك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، فلا ترد مسلما، فإذا رأى أحد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث فيه النهي عن الطيرة، ثم قال: أصدقها الفأل، وفي رواية: ويعجبني الفأل. ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ الفرق شاسع. الطيرة تمنعك من الإحجام أو الإقدام أو المضي أو عدم المضي، لكن الفأل أن يسمع المسلم كلمة طيبة فيتفاءل أن الله سوف يقضي حاجته وأن أمره طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو في يوم الحديبية قال ماذا قال؟ سهل أمركم، سهل أمركم، تفاؤلا بماذا؟ باسم سهيل. فالتفاؤل لا بأس به، لا يترتب عليه اعتقاد، لكنك تسر به وتنبسط بإذن الله تعالى إذا رأيت أو سمعت شيئا طيبا. كما لو سمعت وأنت تشتغل بالتجارة رجلا يقول يا رابح، هنا تتفاءل وتستبشر خيرا وتظن بالله خيرا. طيب، إذا وجد أحد في نفسه شيئا ماذا يقول؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، وهذا قمة الإيمان بإيش؟ بالقضاء والقدر. ولا حول ولا قوة إلا بك، هذه كنز من كنوز الإيش؟ من كنوز الجنة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على قوة الاستعانة بالله، وهي معنى إياك نستعين بمعنى أنك تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتعلم أنه لا مرد من الله إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، تستعين به. ولذلك انظر ماذا جاء في الدعاء الذي تقوله آخر ما تقوله في النوم: ما أظن إلا أنكم جميعا تحفظونه، ليس كذلك؟ اللهم إيش؟ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اجعلهن آخر إيش؟ ما تقول عند النوم، اجعلهن آخر ما تقول، مع الأدعية الأخرى التي ربما يأتي لها مناسبة أخرى قبل النوم، ومنها قراءة سورة تبارك، ومنها التسبيح 33، والحمد والتحميد والتكبير 33 وأدعية أخرى ثابتة في السنة النبوية، فاحفظها ورددها قبل أن تنام وفقك الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال السادس والثمانين. نقف عند هذا لأن الليلة فاتنا وقت كثير ما بدأنا، ونترك البقية للأسئلة لأنني عندي التزام بعد شوي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: بعض متعصبة المذاهب يقول إن الإمام البخاري وكتابه الصحيح للعلماء فقط، وكتاب الأدب المفرد لعامة الناس، فلا يجوز للعامي أن يأخذ من صحيح البخاري مباشرة، فما صحة هذا القول؟ هذا كلام فارغ ودعوة بغير دليل. نحن نقول أن الواجب على طالب العلم أن يتلقى العلم عن الأشياخ سواء كان صحيح البخاري أم غيره، أما أن يقال إنه لا يستفيد منه أحد إلا الأشياخ الكبار هذا غير صحيح، وهذا يرجع إلى مخالفة أصل من الأصول الستة التي ربما ندرسها يوم من الأيام، التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. ذكر في الأصل السادس أن هناك أناسا يعني يحذرون الناس من فهم القرآن وتدبره وتأمله بدعوى أن باب الاجتهاد قد أغلق منذ القرن الرابع الهجري، وهذا كلام غير صحيح، فالاجتهاد موجود إلى يوم القيامة. نعم له شروط ذكرها العلماء، لكن بعض اشتراطات بعض القوم المتكلفين شروطا كما قال الشيخ لعلها لا تكاد أن تتوفر حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا كلام خطير جدا. طيب الأدعية التي في صحيح البخاري ما حد يفهمها؟ لا تفهم؟ قوله النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في البخاري مثلا بني الإسلام على خمس، لا تفهم؟ من لا يفهمها؟ كل يفهمها، حتى البليد كما يقول الشيخ يفهمها البلداء، يقول بطريقة يفهمها إيش البلداء. فهذا أمر خطير. وفي إحدى الدول الإسلامية ذات يوم سنة 1405 كنا في إحدى الدول الإسلامية الأفريقية، فوجدت شابا ذكيا لمست في ونحن نختبره لندخله في الدورة العلمية التي نقيمها، لمست فيه ذكاء، عمره 19 سنة. قلت: يا ابني بشرني لعلك تحفظ القرآن. قال: لا لا أعوذ بالله أعوذ بالله. قلت: كيف؟ قال: شيخ الطريقة يقول لنا إن القرآن يحرقكم إلى النسل السابع، ويكفي بدلا من حفظ القرآن أن تحفظوا صلاة الفاتح البدعية الخرافية التي يزعمون أنهم يصلون فيها على النبي، والتي يزعم التيجاني كما نسب إليه أتباعه أنه تلقاها مباشرة من الله وحي. هل هناك وحي بعد رسول الله؟ من زعم ذلك فقد كفر. من ادعى أن وحيا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج ملة الإسلام، لأن الوحي قد انقطع من السماء. كان يوم من الأيام بلال بن رباح رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنها يبكيان بعيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهما: لما تبكيان؟ أليس الله قد يعني اختار لنبيه ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا وكذا؟ قال: والله نحن لا شك نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر محبة أنفسنا، ولا ونعتقد أنه انتقل إلى ما هو أفضل إلى الرفيق الأعلى، لكننا نبكي ماذا؟ من يكمل؟ من يكمل؟ ماذا قال؟ نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم كما يزعم غلاة المتصوفة الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، وأنا أقول حدثه إبليس عن إبليس، هم يقولون حدثني قلبي عن ربي، وأنا أقول لهم حدثكم إبليس عن إبليس، أليس كذلك؟ ويقولون أخذتم علمكم عن الحي عن ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يا مساكين، من هو الحي عن الميت عن ميت؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، سلسلة ايش؟ الذهب، السلسلة الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله. في سند أقوى من هذا؟ ما في. طيب، ما هو العلم الذي أخذوه عن الحي الذي لا يموت؟ العلم الهلوسة العقلية وخرافات ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من السفهاء والمارقين من دين الله سبحانه وتعالى، الذين هؤلاء لا، أنا أرى أنهم أخطر من مدعي النبوة يا شيخ. لماذا؟ مدعي النبوة كل الناس يعرفون أنهم إيش؟ كذابون، خلاص. مجرد ما يقول أنا نبي نقول له كذاب، خلاص كذب القرآن والسنة. لكن هذا يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بالكفريات، يزني بأنثى الحمار ويقول إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، يلوط ويقول إنه يسد ثغرة، يفض بكارة زوجة مريده ويدعو له ويقبل قدمه لأنه تفضل عليه بهذا المعروف. هذا موجود في طبقات الشعراني، وموجود في المشرع الروي في تراجم إيش؟ العلوي، وموجود في كثير من طبقات الصوفية. ثم يقول لك لا، هذا كلام أنتم لا تفهمونه، هذا كلام إيش؟ لا تفهمونه. وقد نوقشت رسالة في إحدى البلدان الإسلامية العربية قبل أيام قليلة، يذم المنهج السلفي ويدعو إلى المنهج الخلفي. رسالة علمية، دكتوراه مدري ماجستير، نسأل الله العافية والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما كفارة الحلف المتكرر؟ كفارة إيش؟ الحلف المتكرر. الحلف المتكرر إن كان على أمر واحد فكفارته واحدة، وهي إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام. أما إن كانت في أشياء مختلفة وهي مستقبلية فلكل يمين كفارة خاصة. وإذا حلف المسلم على شيء مستقبل ورأى أن فعله أولى من تركه يجب عليه تركه ويدفع كفارة يمين. المتوفر الآن 10 مساكين، عتق الرقبة غير موجود، أطعم 10 مساكين كلها 15 كيلو جرام. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخت تسأل وتقول إن زوجها أخت تسأل وتقول إن زوجها يعطيها هي وأبنائها 2500 ريال في الشهر، وتقول إن تضع 1000 من هذه النقود في جمعية مالية تعاونية وبقية المال يتشاركونه فيما بينهم وهو يعلم بذلك، فهل عليها من حرج؟ إذا كانت قد استذانته في هذا فلا حرج عليها، إذا كان هذا لا يكون على حساب التقصير في نفقة الأولاد. فإن كان على حساب التقصير في نفقة الأولاد فليس لها ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحد طلاب العلم ينكر وجوب الدعوة لمن له علم، ويقول إن على الطالب ألا ينشغل بالدعوة ولا يلزمه ذلك، وهذا من باب التضييق عليه، وعليه أن يتاجر أو يعمل في وظيفته، فهل يعد هذا من خيانة العلم؟ هذا بدعة وخيانة، بدعة وخيانة مع بعض. من قال له إن كلنا نحتاج إلى دعوة؟ حتى العالم وحتى المتعلم، حتى العالم وحتى المتعلم. وأنا أذكر نماذج لعل الوقت لا يتسع لها، لشيخنا الألباني وشيخنا ابن باز وشيخنا العثيمين يتعلمون من بعض طلابهم أو يذكرون بأنهم استفادوا من بعض طلابهم. فهذا كلام فارغ، هذا مبدأ جديد، مثل مبدأ الفقه الجديد الذي تبناه أحد الجهال. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عدد من أقاربي مدفونون بالبقيع ولا أعرف أماكنهم بعينها، فأين أقف عند زيارتهم؟ لا يشترط أن تقف عند المريض، عند المدفون نفسه، سلم ولو من خارج جدار البقيع، ولو من خارج جدار البقيع سلم وادعو الدعاء المشروع: السلام عليكم أهل دياري من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا يصح حديثها، وإن كان قد صححه أحد المشايخ، لكن الراجح أنها لا تصح وليس عليها طابع النبوة في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف لا تصح من حيث السند، أما لو صحت سندا ننظر في موضوع المتن، لكن ما دام لا تصح سندا أيضا ننظر في أن متنها مخالف للصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف يكون ذكر الله تعالى بالقلب، وهل ذكر لفظ الجلالة الله الله هو ذكر؟ الذكر لا يكون بالقلب وحده، يكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان يعني مع بعض. عندما تقول لا إله إلا الله توقن أنه لا معبود بحق إلا الله، عندما تقول الله أكبر توقن أن الله أكبر من كل شيء، عندما تقول سبحان الله تعتقد أنك تنزه الله عن كل شيء. أما الذين يصمتون وإذا قلت لما لا تذكر قال أنا أذكر بقلبي، فهذا غير صحيح، بل لا بد من التلفظ، بل لا بد من التلفظ. الشق الثاني ماذا يقول؟ وهل ذكر لفظ الجلالة الله الله يعد لم يرد ذكرا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الله الله أبدا، وردت أذكار أخرى ولم يرد فيها أنك تقول الله الله الله، هذا أقرب ما يكون إلى الغناء وهو بدعة من البدع. لكن قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أفضل أمور يعني طلعت عليها الشمس، قل مثل هذا. أما لو استدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هذا ليس فيه دلالة على هذا الموضوع أبدا. يعني المقصود أنه لا يوجد أن, أن, أن, أن الدين ينتهي فما يبقى إلا الكفار يتهرجون كما تتهرج الحمر. نعم. فتقوم عليهم الساعة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل إذا تثاءب الساجد في سجوده هل الأولى أن يضع يده على فمه أم لا؟ أولا ينبغي له أن يكتم، لا يصوت، لا يحدث صوتا، وثانيا لا يلزمه، لا ينبغي أن يغير من هيئة سجوده في الصلاة من أجل أن يضع يده على فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الرقاة عندنا لهم عدة مراكز في بلادنا. إيش؟ الرقاة. الرقاة وما أدراك ما الرقاة. عندنا لهم عدة مراكز للرقية، ويأخذون عليها أموالا ويبيعون بعض الأخلاط بأثمان باهظة، ويقولون على النساء أن يضعن هذا المسك في فروجهن وأدبارهن. ها؟ يضعون إيش؟ المسك. المسك الذي قرأوا فيه. نعم. أعوذ بالله. في أقبالهن وأدبارهن. نعم. ويبيعون المسك هذا بثمن مرتفع. أعوذ بالله. فما رأيك؟ العمل كله بدعة من أوله إلى آخره، من بداية فتح عيادة للرقى هذه بدعة. وقد أفتى شيخانا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني لما فتح بعض الناس العيادة أفتايا بأن هذا العمل بدعة من البدع. نعم، ترقي أخاك إذا احتاج إليك، وترقي نفسك، وترقي من احتاج إليك من المسلمين بدون مقابل، لكن إن أهدى إليك شيئا دون تكلف فلا حرج عليك أن تأخذه بدون اشتراط ولا تكلف. أما فتح عيادات للرقى فهذا باب شر قد فتحه المبتدعة وأكلته أموال الناس بالباطل. وأما بيع هذه الأخلاط وهذا شر البيت ما يضحك، يقول يضعنه في أدبارهن وأقبالهن، هذا شيء يعني إن كان قد حصل فهو يهين القرآن الذي قرأه في هذا المكان. وهو يلعب بكتاب الله عز وجل ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وأنا قلت لكم يوما إنني وقفت على عند أحد العطارين على علبتين من العجين، عجين من الطحين. قلت ما هذه العلب؟ قال هذه علب مقروء فيها. قلت طيب بكم هذه؟ قال هذه بمئة ريال، وهذه قال هذه بعشرة ريال. ما الفرق؟ قال هذه رقية فلان VIP، يعني عير كبير، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يلعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فعلينا أن نحذر من هؤلاء ولا نرقي عندهم. أيوة، أنت ترقي نفسك، اقرأ الفاتحة على نفسك كما فعل الصحابة في قصة اللديق، ادعو بالأدعية المأثورة. أيضا إن كان في أحد تتوسم فيه الصلاح من إخوانك فلا بأس أن يرقيك، وإن كان الأولى لا تطلب، لأن من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب منهم الذين لا يسترقون. لكن لا يعني هذا التحريم، هذا لا يعني ماذا التحريم. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه الحركات الشيطانية الإبليسية التي يضحكون بها على الناس ويلعبون بكتاب الله تبارك وتعالى. الرقية ليست وقفا على أحد. وجد رجل أظنه مات مدري قريبا، يقال إنه عنده جوالين، عنده خزان يعبي منه الجالون بسبعين ريال. تصور هذا الخزان كم يعبي جالون؟ يمكن ألف جالون. ألف جالون بكم؟ سبعين ألف ريال. مليون جالون بكم؟ سبعين مليون. هؤلاء يلعبون بكتاب الله، ولذلك الرقاة كثير منهم لا خير فيه. بلغني أن كثيرا منهم يطلبون من النساء أن يكشفن وجوههن، وهذا حصل عند إحدى قريباتي. جاء أبوها جاء لها براق، أول ما جلس قال اكشفي وجهك، لكنها طالبة علم فاعتذرت، قالت لن أكشف وجهي. طيب لماذا أكشف وجهي؟ قال حتى يصل رذاذه النتن القذر إلى وجهها، وقصده ماذا؟ أن يتمتع بالنظر إلى وجهه. هذا هو الواقع. احذروا من الرقاة الممتهنين الذين يتخذون الرقية مهنة. والله ليست مهنة أبدا. فأنت ارقي نفسك، أخوك يرقيك، فلان يرقيك من الناس الطيبين المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من هؤلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا غدا كتاب الفرائض إن شاء الله.